الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يبتغي بعلمه وجهك الكريم، أصلح أحوالنا وثبت قلوبنا وسددنا، وارزقنا ربنا فهم كتابك وسنة نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما، وارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب نكاح الكفار. فصل. وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمنا معه، اختار منهن أربعا وفارق سائرهن. هذا الصفحة كم؟ 103. يقول المصنف رحمه الله: وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمنا معه، اختار منهن أربعة. إذا أسلم الكافر فيقال له: زوجتك إن كانت كتابية فإن أحببت أن تبقى معك فهي زوجتك، ما يحتاج يعمل عقد جديد. وإن كانت غير كتابية، يعني مجوسية أو ما إلى ذلك، أو وثنية أو لا تعبد إله، فيقال له فارق زوجتك إلا إذا أسلمت. فإذا أسلمت فتبقى معه، ليس بعقد جديد وإنما هو بالعقد الأول. فإذا أسلم ومعه أكثر من أربع نسوة يقال له: فإن أسلمنا معه أو أسلمنا بعده في العدة يقال له: اختر أربعة منهن. اختر يعني من الخيار، والاختيار يعني نقي، اصطفي من شئت منهن أربعة، والباقي لابد أن يفارقهن ويفارق البواقي. هذا قول جماهير أهل العلم، وجاءت به السنة، لأن عدة أشخاص أسلموا في عهده صلى الله عليه وسلم، منهم عروة الثقفي وفيروز الديلمي وفلان وفلان، أسلموا ومعهم أكثر من أربع، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا ويفارق سائرهن. وخياره يرجع إليه، يختار من شاء منهن. أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا، إن كان عقدهن واحد في وقت واحد فكلهن بطل نكاحهن ويكون عقد من جديد، وإن كان العقد بالتوالي ويختار الأوليات، الأول من عقد عليها فهي زوجة، والثانية فيها زوجة، والثالثة والرابعة، فإن عقد على الخامسة فليس زوجة، ويقول: لا بد من اختيار الأوليات ويلغى الأخريات. لكن الأئمة يخالفون ذلك، يقولون أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم: اختر أربعة منهن، ولم يستفصل، ما قال أيتهن عقدت عليها أولا، فلما لم يستفصل دل على أنه يجوز أن يختار الأوليات أو الأخريات. وهذا واضح، إذا جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل وترك الأمر مجمل يدل على أنه جائز حيث وقع. ما يصح الإنسان يستدرك يقول اعمل كذا وسوي كذا، هيسمعوا الآن الشرح. نعم. وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمنا معه وكنا كتابيات، اختار منهن ولو كان محرما بحج أو عمرة خلافا للقاضي أربعة. اختار منهن وكن كتابيات. ليه قال الشارح وكن كتابيات؟ لأن غير كتابية ما يصح تبقى في عصمة المسلم إذا أسلم وتحته امرأة يقول أنا بس من أهل الكتاب اسما ولا أنا ما أتبع ولا أؤمن، فيقال له فارقها، لابد أن تكون كتابية دين بالنصرانية أو باليهودية. ثم قال اختار منهن أربعا ولو كان محرما بحج أو عمرة. ولو كان هذه لو تأتي أحيانا للمبالغة، أي أنه يجوز أن يختار منهن أربعا ولو كان متعلقا بنسك، ولو كان داخلا في نسك، لأن الذي دخل في النسك بحاجة أو عمرة ما يصح يخطب ولا يعقد ولا ينكح حتى ينتهي من الحج أو العمرة. طيب هذا الذي دخل وأراد أن يختار منهن، قال لا، حتى ولو كان كذا. لما قال ولو كان محرما دل على أن بعض أهل العلم يقولون لا، لأن الاختيار كأنه ابتداء نكاح، كأنه ابتداء نكاح، والمحرم ما يبتدي نكاح. هذا قول القاضي أبو يعلى ومن تبعه. فقال الشارح ومن معه استدراكا على هذا وردا على القاضي، حتى لو كان محرم بحج أو عمرة يختار منهن أربعة، لأن هذا ليس ابتداء نكاح إنما هو استمرار نكاح. فرق بين الاستمرار وفرق بين الابتداء. المحرم تبقى زوجته في عصمته لكن ما ينشي نكاح جديد. عرفنا هذا؟ هذا معنى قوله قول الشارح ولو كان بحج أو عمرة. نعم. ولو من شاب إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف. يقول هذا يختار أربعا إذا كان الذي دخل في الإسلام مكلف. إيش معنى مكلف؟ يعني بالغ عاقل. فإن كان غير مكلف صغير يقول يوقف الأمر حتى يبلغ ويكبر ثم يقال اختر منهن أربعة. لما قالوا يوقف الأمر؟ قالوا لأن ولي هذا الصغير ما يمكن يتدخل في الاختيار، لأن الاختيار شهوة ورغبة، ما الذي يعلمه رغبة هذا الصغير؟ وما يتدخل. طيب وقوف هذا الأمر لم يرتضه بعض العلماء، قال كيف يوقف الأمر؟ يقف، قد يكون يبقى عليه على البلوغ 4 أو 5 سنوات، يعطل هؤلاء النسوة حتى يختار منهن أربعا يبقين في عصمته. ما كلام وجيه. قال هذا لا يصح، بل أن ولي الأمر يختار لهن من هو منهن أصلح له وأحسن حالا. قال ما يوقف الأمر، وهذا فعلا تحقيق للمصلحة، لأن إيقاف الأمر فيه تعطيل، لأن إيقاف الأمر فيه تعطيل، وهذا أصلح. نعم. وفارق سائرهن لقوله عليه السلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم على 10 نسوة فأسلمنا معه، فأمره أن يختار منهن أربعة. رواه الترمذي وابن ماجه. وفي لفظ اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. روى أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث معناه، وهو رواية من محمد بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل وقد ضعف. وسواء تزوجهن في عقد واحد أو عقود، اختار الأوائل أو الأواخر. سواء تزوجهن في عقد واحد أو عقود، يستوي كلاهما واحد. رد على من؟ رد على الحنفية الذين قالوا إن كان بعقد واحد بطل نكاحهن، وإن كانت عقود متتالية ويكون الاختيار في أي عقد، في عقد الأوائل الأولى والثانية وهكذا بالترتيب. نعم. ولفظ الاختيار نحو اخترت هؤلاء أو أمسكتهن أو اخترت حبسهن أو نكاحهن أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء. فإن أسقط اخترت، فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن. يقول الاختيار اختر أربعة منهن ليس بالضرورة أن يتقيد بلفظ اختاره، قد يكون أمسك هذه أو أبقي هذه أو تكون هذه معي، أي لفظ يدل على أنه رشح أربعة منهن جائز ذلك. نعم. والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار. والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار، يعني يقول كأنه إذا أمسك أربعة منهن وانفسخ الباقي فالمهر يتعين في حقها لأنهم كنا زوجات له. نعم. ولا مدخل للقرعة هنا لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي إلى تنفيره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختر أربعة منهن، ما يجي واحد آخر يقول لا، العدل أن يقال له اقرع بينهن، فأيتهن أصابها القرعة فهي زوجة لك، قالوا له لا، القرعة لا مدخل لها هنا، لأن هذه مسألة حب ورغبة وشهوة ما تتحقق بالقرعة، وقد تأتي القرعة على من لا يميل إليها فيكون فيه تنفير، فهذه القرعة لا مدخل لها. نعم. ولا يصح تعليقها بشرط. كذلك الاختيار ما يصح تعليقها بشرط، ما يقول ما إن دخلت الدار إن دخلت إحداكن هذه الدار فأنا أمسكتها أو هي زوجة لي، ما يصح الاختيار ما يتعلق بشرط. نعم. وعدة المتروكات منذ اختار لأن البينونة قد حصلت به. إيه. وقيل منذ أسلم لأن البينونة الحقيقية حصلت بالإسلام، وإنما الاختيار بين محلها. إذا اختار أربع منهن وفارق سائرهن، هن مسلمات، يقال لهن إلزمن العدة، عدة الفسخ كعدة الطلاق، كل امرأة فارقها زوجها بخلع أو طلاق أو فسخ لا بد من عدة لإثبات براءة الرحم، حتى لو تزوجها إنسان يتزوجها ويعلم أن ليس في رحمها حمل من الرجل الأول. طيب إذا قلنا لهن اعتدنا، متى تبدأ العدة؟ من اختياره لهن لأربعة منهن أو منذ أسلمنا، من أي؟ فبعضهم قال منذ الاختيار، منذ وقع الاختيار بانت ظهر أنهن بنا منه يعني انفصلنا عنه، وبعضهم يقول لا، إنما العدة منذ أسلمنا، لأنه قد يسلمنا قبل الاختيار بفترة طويلة، فقال العدة منذ أسلمنا، وإنما الاختيار بين ووضح أن العدة تبتدئ منذ الإسلام. هذا اجتهاد الفقهاء رحمه الله، ويفيدنا هذا النوع من الخلاف. نعم. فإن أسلم البعض وليس الباقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة فقط، وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلم. قال له تعجيل الإمساك وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية، ما يقال له عجل الآن اختار منهن أربعا، يقول حتى نشوف قبل أن تنقضي عدتهن جميعا، يقول لا يعجل عليه. نعم. فإن لم يختر أجبر عليه. ترى قد يفهمها السامع فهما خطأ. هذا الذي أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة وأسلمنا معه، يقال له اختر أربعة منهن وفارق البقية، فإن لم يفعل أجبر على ذلك. ليه أجبرناه؟ مو أجبرناه عشان يتزوج، لا، أجبرناه لأنهن في عصمته، ويقال له اللي يبقى في عصمتك أربعة لكن لا تعطلهم، تبقيهم دون نكاح ودون طلاق، الآن اختر أربع منهن ولا طلقهن كلهن كما ترغب أنت، لكن ما يبقين هكذا، ويجبر على ماذا؟ على الاختيار. افهموا هذه طيب، لأن قد يفهمها القارئ يقول كيف يجبر على الاختيار وقد لا يرغبهن؟ ويقال له لا، لا يحبسهن، ولذلك أجبرناه على الاختيار عشان يسرح من يسرح ويبقي من يبقي. نعم. فإن لم يختر أجبر عليه لأنه حق عليه يمكنه فعله وهو يمتنع منه، فأجبر عليه كإيفاء الدين. وظاهره أنه يجبر عليه بحبس ثم تعزير، وليس للحاكم أن يختار عنه كما يطلق على المولى، لأن على المولي، على المولي، لأن الحق هنا لغير معين. طيب، قال له اختار أربعة منهن، وفارق قال لا أنا أحبهن كلهن، ما أختار. يقول لا، ما يصح تبقى في العصمة عشرة ولا سبعة حريم، هذا لا يجوز شرعا، لا بد من أربع فقط. يجبر على ذلك. ما نوع الإجبار؟ قال يحبس ويعزر ويضيق عليه حتى يرضخ ويرجع فيختار أربعا. طيب إذا أبى بعد التعزير والضرب، ما في ضرب لكن في حبس وتعزير، هل الحاكم يتدخل فيختار له أربعا كما كان المولي؟ المولي كما يفعل الحاكم مع المولي الذي يحلف أنه لا يقرب زوجته، يحلف بالله أنه ما يأتيها في الفراش. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ارجع بعد الأربعة الأشهر، يأمره الحاكم عن القاضي بالرجوع، ولا يقال له طلق. فإذا لم يطلق ولم يرجع، أبى هذه وهذه، ما الذي يفعل؟ الحاكم يطلق عليه. المولي إذا أبى الفيئة وأبى الطلاق الحاكم يطلق عليه. هنا يقول هنا، طيب هذا الذي قيل له اختر أربعا وفارق سائرهن فأبى، لما لا يتدخل الحاكم ويختار لهن أربعا كما طلق على المولي؟ عرفنا وجه المقارنة؟ يقرأ العبارة مرة ثانية، اسمعوا ما يقول. وظاهره أنه يجبر عليه بحبس ثم تعزير، وليس للحاكم أن يختار عنه كما يطلق على المولي، لأن الحق هنا لغير معين. لأن الحق هنا اختر أربعا وفارق سائرهن، أيتهن التي تكون زوجات له ما نعرف، هو الذي يعرف، فالحق غير معين، فالحاكم ما يتدخل. عرفنا هذه؟ نعم. اقرأ. وعليه نفقتهن إلى أن يختار، لأنهن محبوسات عليه وهن في حكم الزوجات. نعم. فإن طلق إحداهن فقد اختارها في الأصح. طيب، فإذا طلق واحدة منهن فهذا نوع من اختيار. كيف الطلاق يكون اختيار؟ تزوج خمسة فقيل له اختر أربعة منهن واترك الخامسة، فقام طلق واحدة، قال هذه التي طلقها قد اختارها. كيف قد اختارها؟ قيل لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة، الطلاق ما يقع على غير زوجة، ما يمكن الإنسان يطلق زوجة آخر ولو زوجة غيره، إنما يطلق زوجته. فلما طلقها دل على أنها زوجة ولا ما هي زوجة؟ دل على أنه اختارها، دل على أنه اختارها. يبقى له كم؟ ثلاث فقط. واضح هذا؟ نعم. فإن قال فارقت أو اخترت هؤلاء، فإن لم ينوي به الطلاق كان اختيارا لغيرهن للخبر. فإذا قال فارقت هذه، الفراق استعمل في القرآن للطلاق، فهل هو نص فيه أو ليست نصا لا بد من نية؟ لأن الفاظ الطلاق إما أن تكون صريحا أو كناية، فالصريح كطلقتك أو سرحتك، وقد يقال فارقتك، فمن قال الفراق ليس بطلاق صريحا إنما هو كناية فلا بد من نية، فإن قال فارقت هذه وهذه ونوى الطلاق فمعناه لم يبق له من الخيار إلا اثنتان. نعم اقرأ الشرح المتن. فإن طلق إحداهن أو وطئ فإن طلق إحداهن أو وطئها كان اختيارا لها. طيب إذا طلقها كان معناه أنه اختارها، وإن وطئها معناه اختارها. الطلاق عرفنا كيف كان اختيارا، والوطء لأنه رضي بها فدل على أنها زوجة، فيبقى له من الخيار بعد الموطوءة ثلاث. نعم وإن طلق الجميع ثلاثة أقرع بينهن فأخرج بالقرعة أربعا منهن وله نكاح البواقي. فقام طلق الجميع، هم عشرة طلق الجميع، الطلاق إنما يقع على أربع، والبقية لا يقع عليهم طلاق لأنه مفسوخات بالشرع. لكن كيف نعرف هؤلاء الأربعة من العشرة؟ قال بالقرعة، يعمل القرعة بينهن، فمن خرجت عليها القرعة فهي التي طلقها زوجها. واضح هذا؟ نعم. وإن ظاهر ولا فرع؟ لا لا من ظاهر. وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها على وجهين؟ وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا؟ الطلاق اختيار والوطء اختيار. طيب لو ظاهر منهن جعل قال لواحدة منهن أنت عليه كظهر أمه أو أخته، هذا سمى الظهار، والظهار منكر من القول وزور وفيه الكفارة. أو آلى من واحدة منهن أو من أكثر من واحدة حلف أنه لا يقربها، هل يكون هذا اختيار ولا ما يكون اختيار؟ قال لا هذا لا يكون اختيار. فيه وجهان، منهم من قال يكون اختيارا ومنهم من قال لا يكون اختيار. الذي قال أنه لا يكون اختيارا قال لأن الظهار والإيلاء قد يكون من الزوجة وقد يكون من غير الزوجة بخلاف الطلاق لا يكون إلا من زوجة. ومن قال أنه اختيار قال لأن الإيلاء والظهار في الغالب لا يكون إلا من الزوجات. والله أعلم. اقرأ ما بعده. وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة. طيب لو مات أسلم فمات وأسلمنا معه، إذا مات الزوج لابد من عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة، لأجل أن نثبت براءة الرحم حقا لهذا الميت. فمن هذا الذي فمن منهن تعتد عدة الوفاة وهن عشرا؟ قال لما لم يعين ومات قبل الاختيار يقال لهؤلاء العشرة كلكن يلزمكن العدة عدة الوفاة، كلهم يلزمهن عدة الوفاة. واضح هذا؟ نعم. ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك أو ثلاثة قرون. عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، أو إذا كانت ذات حمل تضع حملها. عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، فإذا كانت ذات حمل بوضع الحمل. وإن كانت ذات قروء قال لا ذات القروء في الطلاق، لكن هنا فيه قول أن عدة الوفاة تتبع أطول الآجال، قد تكون ثلاثة قروء أطول من، قد تكون ذوات الحيض اللاتي يحضن قد تكون عدتهن أطول من أربعة أشهر وعشرة، كما يأتيها العادة ثم تأتيها الطهر مدة طويلة ثم يأتيها العادة، وقد يكون فيقول حسب طول المدة. هذا فيه قول، لكن الصحيح عدة وفاة. نعم. والميراث لأربع منهن بالقرعة. قال كلهن يعتدن، لابد كلهن أنهن يتربصن تربص الموت، أربعة أشهر وعشرة، لكن في الميراث قال لا مو كلهن أرثنا، مات قبلهن وهن عشر نسوة، قال لا الميراث بالقرعة، تعمل القرعة، فمن ظهرت عليها القرعة فهي زوجة له ترث منه. واضح هذا؟ نعم. وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة. إذا أسلم وتحته أختان جمع بين الأختين ويقال له لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين، اختر واحدة منهن وفارق الأخرى. واضح هذا؟ بخلاف المسلم لو عقد أختا على أخت فيقال له العقد الآخر باطل. المسلم إذا زوج أختا على أخته ولا يعلم فهذا يقال له لا العقد الآخر باطل، ما يصح تجمع بين الأختين، وإن كان يعلم عوقب وحرم من ذلك. لكن هذا الذي أسلم تحته أختان ما يقال له الأخيرة التي عقدت عليها أخيرا عقدها فاسد، لا يقال اختر واحدة منهن، يقال اختر واحدة منهن. نعم. الشرح كذي ولا اقرأ لمرة والضحك؟ طيب اقرأ. وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة، لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت. رواه الترمذي. فيروز الديلمي من أهل اليمن، وهو الذي شارك في قتل مسيلمة. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عنده أختان قال له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اختر أيتهما شئت، ما قال العقد الثاني هو الباطل، قال اختر أيتهما شئت. وفي رواية أحمد وأبي داود قال فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. نعم. ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع في الإسلام. أنكحة الكفار صحيحة بخلاف المسلم إذا تزوج أختا على أخت ويقال العقد الأخير باطل، ولو تزوجهما في عقد واحد ويقال العقد كله باطل، لا يجوز لك الزواج بهن. لكن لو عقد على أخت ثم بعد ذلك عقد على الثانية فعقد الثانية باطل. لكن هؤلاء هذا الذي تزوج أختان ما يقال له العقد الأخير باطل. لما؟ لأن أنكحة الكفار صحيحة، ما يقدموه من مهر فاسد، ما يعملوه من نكاح باطل، إلا إذا كان محرم في اعتقادهم لا يقرون عليه، أما إذا كان يراه حلال فعقودهم صحيحة. ولذلك كان من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما يقال له فارق زوجتك، ولا يقال له كيف تزوجت، ما كان يستفصل صلى الله عليه وسلم، فدل على أن عقود الكفار صحيحة، ما يستفصل الإنسان. نعم. ما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى في حباله. وكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها، لأن المعنى في الجميع واحد. وإن أسلمت إحداهما معه قبل المسيس تعينت. وقيل إن لم تكن الأخرى كتابية. وإن كانت أما وبنتا فسد نكاح الأم وحرمت على الأبد، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها. يقول إن كانت أم وبنت أسلم وتزوج الأم وتزوج البنت دخل على هذه وهذه، إذا أسلم يقال له هذه الأم محرمة عليك أبدا فارقها، تبقى البنت، لأن الله عز وجل لما ذكر في المحرمات فقال سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، يعني أم الزوجة هذه محرمة عليك. فإذا تزوج الرجل وبنتها حرمت عليه الأم على التأبيد، واضح هذا؟ نعم. ولأنها من أمهات نسائه فيدخل في عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم، ولأنها أم زوجتي فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال شركه. وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما وحرمتا على الأبد. فأما إن دخل بالأم فيقول فسد نكاحهما، إن دخل على البنت ولم يدخل على الأم حرمت الأم، وإن دخل بهما جميعا حرمتا عليه الاثنتان، لأن الله عز وجل ذكر قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخل بالمرأة حرمت عليه هذه البنت. نعم. فصل. فصل. اقرأ المتن فقط بس نكمل هذا. وإن أسلم وتحت إيماء فأسلمنا، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام في من يحل له نكاح الإماء فله الاختيار منهن وإلا